بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج آداب إسلامية. وموضوع هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام هو كيف يقضي الصائم يومه. نتناول في هذا الموضوع أمرا مهما جدا، وهو تنظيم وقت الصائم، تنبيه الصائم على عبادات فاضلة، تنبيه الصائم على أوقات شريفة ينبغي أن يستغلها ويستثمرها، كيف يقضي الصائم يومه، كيف يكون مع الله عز وجل من أول اليوم إلى آخره، كيف يتذوق لذة الصيام، كيف يتذوق حلاوة الإيمان، كيف يعيش حياة روحانية ربانية بين يدي الله تبارك وتعالى. فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن رمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الإقبال على الله عز وجل. وأنتم تحفظون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا باب من أبواب المغفرة. وباب آخر فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وباب ثالث، وهو أن الله عز وجل اختص بإعطاء الأجر والثواب على الصيام. ففي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة. ثم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أي أن الله عز وجل يبين أن الصائم يجب أن يدع طعامه وشرابه وشهوته، أي شهوة من الشهوات ينبغي أن يدعها الإنسان، سواء كانت شهوة مفطرة كالطعام والشراب، أو شهوة تقلل الأجر كشهوة الغيبة وشهوة النميمة وشهوة الكبر والاستعلاء وغير ذلك من هذه المعاصي التي تقلل أجر الصائم. فتعالوا معنا لنعرف كيف يقضي الصائم يومه. ونبدأ أيها الأحباب الكرام من ساعة النوم. إذا أراد الصائم أن ينام توضأ حتى ينام طاهرا متوضئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن بشواهده: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، ما من عبد يبيت طاهرا إلا أرسل الله في شعاره ملكا، كلما انقلب قال الملك: اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. فإذا أردت أن يدعو لك الملك كلما انقلبت فعليك أن تتوضأ قبل النوم. الأمر الثاني أن تبيت النية للصيام. وليس معنى تبيت النية أن تقول نويت الصيام شهر رمضان، وإنما تقصد بقلبك وتنوي أن تصوم غدا، فالنية محلها القلب ومعناها القصد. فإذا قصدت الصيام فقد نويت الصيام. وقد ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها قالت: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وثبت أيضا فيه في سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عن عبد الله بن عمر من قوله أنه قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والراجح في هذا الحديث أنه موقوف على حفصة وعلى عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء على العمل به، وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يستطيع أن يقوله الصحابي من عنده. إذن تبيت النية معناها القصد، تقصد أن تصوم غدا. ثم عند النوم تقول أذكار النوم، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، مع كل مرة تجمع كفيك وتنفث فيهما وتمسح على جسدك 3 مرات كما ثبت في البخاري ومسلم. أيضا تقرأ آية الكرسي كما ثبت في البخاري معلقا أن من قرأها كان عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. ثالثا تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. قد ثبت من حديث علي بن أبي طالب وفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو خير لكما من خادم كما ثبت في الصحيح. قال ابن تيمية ولقد جرب وعلم أن من حافظ على هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم رزقه الله من الصحة والعافية ما يغنيه عن اتخاذ الخادم، يظل طيلة حياته لا يحتاج إلى أحد يخدمه، يمتعه الله بالصحة وعافية، هو خير لكما من خادم. ثم تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وتقول باسمك ربي أموت وأحيا. ثم تستغفر وتسبح وتكبر وتهلل حتى تأخذ عيناك النعاس. الحديث الذي عند الترمذي بسند حسن أن الإنسان إذا جاء عند النوم ابتدره ملك وشيطان، قال الملك اختم بخير، قال الشيطان اختم بشر، قال الملك اختم بخير، قال الشيطان اختم بشر. فإذا سبح الله عز وجل حتى غلبت عينه النعاس طرد الملك الشيطان وظل يكلأه يحرسه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان أيضا، قال الشيطان افتح بشر، قال الملك افتح بخير. فإذا ذكر الله عند استيقاظه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. اللهم احرسنا بعنايتك ورعايتك. إذن يسبح ويستغفر ويكبر وهلل حتى تأخذ عينه النعاس. الأمر الأول الوضوء، تبية النية، أذكار النوم. رابعا إذا انقلب بالليل أو تقلب في فراشه فانتبه فهناك ذكر، إذا قال الإنسان هذا الذكر ثم دعا بعده بأي دعوة طيبة استجابها الله عز وجل له. دعا الله أن يسدد بينه، دعا الله أن يشفي مرضه، دعا الله أن ينجيه من النار، أن يدخله الجنة، أن يرزقه الحج، أن يحفظه القرآن، دعا الله بأي دعاء فإن الله يستجيب دعاءه. ما هو هذا الذكر؟ هذا الذكر إذا نام الإنسان ثم تقلب في فراشه فانتبه من نومه فكان أول ما ينطق به هو هذا الذكر ثم دعا استجاب الله تعالى. ما هو هذا الذكر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال، تعار أي تقلب في فراشه وانتبه من عري عنه النوم أي استيقظ، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إذن هذه فرصة لا تضيعها من نفسك. إخواننا الذين يكتبون خلفنا الآن كيف يقضي الصائم يومه، يكتبوا هذه النقاط بالترتيب لكي يطبقوها عمليا في رمضان. إذن الأمر الأول الوضوء قبل النوم، الأمر الثاني تبييت النية قبل النوم، الأمر الثالث أذكار النوم كاملة، الأمر الرابع أن يذكر الله حتى تغلب عيناه النعاس، الأمر الخامس إذا تقلب في فراشه وانتبه يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي ذكرته لك، ثم يدعو الله عز وجل. سادسا إذا استيقظ من نومه قبل الفجر لتناول السحور فعليه أن يقول هذا الدعاء مرة أخرى لكي يتوضأ ويصلي فتقبل صلاته. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا أكرر الدعاء لكي تكتبه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول اللهم اغفر لي ويدعو بما يحب، ثم يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين خفيفتين. لماذا خفيفتين؟ لأمرين. الأمر الأول لفك عقد الشيطان. أنتم تعرفون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد عقد الشيطان على قافية أحدكم، إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك نوم طويل فرق. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اللهم نشط أنفسنا لطاعتك وبطاعتك. إذن لماذا يصلي ركعتين خفيفتين؟ ليفك عقد الشيطان، العقدة الثالثة تفك بالركعتين، ثم يبدأ يصلي ما كتب الله عز وجل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال افتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذا ثابت في السنة بسند حسن، بل ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام كما حكت عائشة رضي الله عنها. إذن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. إذا كان هناك وقت طويل على الفجر يصلي ما كتب الله له، وإذا كان الوقت قصيرا يبدأ يتسحر. لا تضع منك السحور، السحور مهم يا إخواني. الأمر السادس تناول وجبة السحور ولو لم تكن جائعا، تناولها للسنة، لأن بعض الناس لا يتسحر ويقول منذ 20 سنة وأنا لا أتسحر. هل تتفاخر بذلك؟ أنت الآن فاتك خير كثير. أولا من ترك السحور فاتته البركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة في الصحيحين. الأمر الثاني أن من صام بدون سحور فقد تشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى، يصومون بدون سحور، وشرع الله لنا السحور لكي نخالفه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الأمر الثالث الحديث الذي حسنه الألباني، لا أذكر من رواه لكن حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن إذا تسحر الإنسان صلت عليه الملائكة استغفرت له، وإذا لم يتسحر حرم نفسه من هذا الخير العظيم. والأمر الرابع أنا أنصح كل متسحر أن يجعل في سحوره تمرا ولو تمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام نعم السحور التمر، أو نعم سحور المسلم التمر، حديث حسنه الألباني وحده. والعلماء يقولون التمر فيه سكريات، وهذه السكريات تظل تغذي المخ طوال اليوم فلا يشعر بتعب ولا بألم الصيام. إذا وضع أمامك السحور تنوي، ماذا تنوي بالسحور؟ تنوي أن تتقوى بهذا السحور على الطاعة، تنوي أن تستغفر لك الملائكة، تنوي أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنوي البركة، تنوي بهذا السحور أن تخالف أهل الكتاب. 5 نوايا تنويها وأنت تتسحر. فإذا تسحرت حمدت ربك، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أو الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواه وجعل له مخرجا. ثم إذا كنت متوضئا تذهب إلى المسجد قبل الفجر، أو تتوضأ وتبدأ تخرج من بيتك ذاهبا إلى المسجد. ما هو الدعاء الذي تقول عند خروجك من البيت؟ الدعاء أيها الأحباب الكرام، دعاء الخروج من البيت هو ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يخرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. 3 كلمات، 3 كلمات. انظر ما الذي يحدث إذا قال المسلم إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نودي، كفيت، ووقيت، وعوفيت، فيتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وعوفي ووقي. إذن هذه الكلمات تحصين لك ضد الشيطان حينما تخرج من البيت. وأنت ذاهب إلى المسجد تذكر أن حبيبك عليه الصلاة والسلام كان يقول دعاء حينما يخرج إلى المسجد، وهذا الدعاء ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج إلى المسجد فقال هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، وعن يميني نور، وعن يساري نور، اللهم اجعل لي نور. هذا الدعاء إذا قلته فاستجابه الله منك كنت تمشي في هالة من النور لا يستطيع الشيطان أن يصل إليك، فتمشي بنور الله تبارك وتعالى. وأنت ذاهب إلى المسجد لا تسكت، لأنك في شهر رمضان والطاعات مضاعفة في رمضان، فأنت تعلم أن التسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها في غير رمضان، فكيف بها في رمضان؟ إذن سبح واستكبر، وسبح وكبر وهلل واستغفر وأنت ذاهب إلى المسجد. لكن انتبه، سوف تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد لحظات وأنت تمشي ستجد نفسك سكت وجاءك سرحان وشرود 4 5 6 خطوات وأنت ذاهل عن الذكر. سبحان الله، ما الذي أسكتني أن التسبيحة بعشر حسنات أو أكثر وتسبح مرة أخرى؟ الذي أسكتك أن الشيطان يريد أن يصدك عن هذا الخير. الشيطان يصعب عليه جدا أن تكتسب كل هذه الحسنات وأنت تمشي في طريقك إلى المسجد، فيحاول أن يشغلك بأي موضوع، فيأتي لك بحكاية أو يأتي لك بموضوع تفكر فيه مهم أو كذا، حتى تنشغل بالتفكير وتترك التسبيح. لكنك ستجاهد نفسك وتعود مرة أخرى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يغلبك وتغلبه ويغلبك وهكذا جهاد. ولكنني أبشرك في النهاية ستنتصر، إذا استمررت في هذا الجهاد ستنتصر. لماذا؟ لأن الله بشرك، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا أنفسهم في ذات الله عز وجل سيهديهم الله عز وجل طرق الخير الموصلة إلى الله ويرفعهم إلى درجة المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا وصلت إلى المسجد فاخلع عليك واخلع الدنيا معهما، وتقدم فادخل المسجد برجلك اليمنى ثم قل دعاء الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن شئت أضفت الدعاء الآخر، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا دخلت المسجد قبل الفجر فصل ركعتين تحية المسجد وأكثر من الاستغفار، فأنت في وقت السحر وهو وقت شريف. وإذا دخلت بعد الأذان فصل ركعتين سنة الفجر، ثم اجلس بين الأذان والإقامة ولا تنشغل بغير الدعاء. بعض الناس ينشغلون بتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة، هذا جميل، ولكن هذا الوقت فرصة لاستجابة الدعاء. والقرآن يمكن أن تقرأه بعد الصلاة، لكن إذا أقيمت الصلاة انتهى وقت إجابة الدعاء الذي حدد في هذا الحديث. فعند أبي داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. إذن هذه فرصتك، إذا صليت السنة اجلس فادعو الله عز وجل، سواء رفعت يديك أو لم ترفع ادعو الله، تضرع إليه في هذه اللحظات ولو بصدق وإخلاص. إذا دعوت حاول أن تدعو بخير الدنيا والآخرة. إذا طلبت من الله الرزق فلا يكون طلبك: اللهم ارزقني مالا وارزقني صحة وعافية وارزقني وظيفة وكذا. قل: اللهم ارزقني إيمانا، ارزقني يقينا، ارزقني قربا منك، ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الطاعة، ارزقني طاعات أتقرب بها إليك، ارزقني حفظ القرآن، ارزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. هذه الأشياء يا إخواني أرزاق، فلا تجعل طلبك للرزق قاصرا على الأمور الدنيوية. الأمور الأخروية أخرى أيضا، يرزقك الجنة، يرزقك النجاة من النار. فإذا أقيمت الصلاة وقمت فصليت، كن مع الله في الصلاة، فكبرت الله أكبر، فاعلم أنك قد عظمت ربك، وابدأ فقل دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم ابدأ فاستمع للإمام وهو يقرأ أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، وتأمل في آياتها جيدا، ثم إذا سكت الإمام اقرأ الفاتحة، ثم تأمل في الآيات التي سيقرأها بعد الفاتحة. فإذا كبر وركع اركع بتواضع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت. حديث الذي رواه مسلم في دعاء الركوع: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. مخي، المخ هو العظام، هو داخل ما يكون داخل العظام يسمى المخ. مخ الساق يعني الذي يكون داخل النخاع، نخاع العظم اسمه مخي، مخ العظم. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يعني كل شيء في جسدي خشع لك. سمع الله لمن حمده، الله يستجيب لمن يسمع، لمن يحمده، فأنت تقول: ربنا لك الحمد. فإذا كبر وسجد تسجد بخشوع وتتذكر ما رواه مسلم في صحيحه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء: سبحان رب، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم تذكر الدعاء الذي ثبت في مسلم أيضا: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم تدعو بما تحب. بين جلستين تقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني. ثم في التحيات تقول التحيات لله، تقدم 4 تحايات: تحية لله، تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحية لنفسك، وتحية لعباد الله الصالحين. تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أي كل صلاة أصليها فهي لله، وكل عمل طيب أعمله فهو لله. التحيات لله والصلاة والطيبات لله. ثم تقدم تحية للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تقدم تحية لنفسك: السلام علينا. ثم تحية لعباد الله الصالحين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تستعيذ: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المأثم والمغرم. ثم تسلم عن يمينك ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، ثم عن يسارك ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. فإذا سلمت فلتقل أذكار الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3. تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 1. هذا ثابت في مسند أحمد بسند الحسن. تقرأ آية الكرسي عند من يحسنها كابن كثير رحمه الله وابن تيمية. ثم تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33. وإن شئت قلت هذا الحديث وأنت في الفجر والمغرب، وأنت ثاني رجليك قبل أن تثني رجليك، وأنت على هيئة الصلاة: اللهم أجرني من النار 7، اللهم أني أسألك الجنة 7. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10. حديث حسنه الحافظ وغيره. ثم انتهت الصلاة، أمامك فرصة، وهي أن تجلس من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس ب10 دقائق تصلي 2 ركعتين، فتأخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثم إذا خرجت من المسجد تقول دعاء الخروج: تخرج برجلك اليسرى ثم تقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وإن شئت قلت الدعاء الثابت عند ابن ماجه بسند الحسن: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم تتجه إلى بيتك مع كل خطوة تسبح تسبيحة تكبيرة تهليلة تحميدة، لأن التسبيحة ب10 وفي رمضان بأكثر، فهذه فرصتك. فإذا وصلت إلى بيتك واسترحت قليلا ثم ذهبت إلى عملك فلا تنسى التكبير والتهليل والتحميد. وإذا جلست في عملك فعليك أن تعلم أنك صائم، فلتراقب ربك عز وجل ولتكن مع الله، لأنك صائم والصائم متشبه بالملائكة. أيها الأحباب الكرام، لحظات مع هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالساده مشاهدي قناه الرحمه، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا الجزء الثاني: صحتك في اكل بقى. تابعوني دايما على قناه الرحمه، انا اقدم افكار جديده وابداع للمطبخ واكلات، ونشرح في نفس الوقت القيمه الغذائيه والصحيه لكل اكله بنقدمها في برنامجنا صحتك في اكلتك. والجزء الثاني: انا عايز اعمل رجيم، همتنع عن الدهون، اي زيوت هي عباره عن دهون السعر الحراري فيها الجرام يساوي 9 سعرات حراريه. رمضان الرحمة. كل عام أنتم بخير. الرحمة في رمضان، نخبة من علماء الأمة يلتقون بكم على متن سفينة النجاة، ويعلن على الرحلة ومواعيد الوصول الأستاذ محمود حساح في ضيافة ملهم العسوي اليوم في تمام الساعة 10 مساء. انتظرونا. كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير. الرسول صلى الله عليه وسلم. نبوءات الرسول مبشرات وآيات يصدقها الرسول. بينت النبوءة أن فتنا ستحصل، وأن دماء ستراق، وأن أرواحا ستزهق، وأن أعراضا ستنتهك، وأن أموالا ستنتهك. قل اللهم أصلح ولاة أمورنا ليمنحونا حقوقنا. اليمامة بنو حنيفة اتبعوه الله، وبعدين اتبعوه ليه؟ ما كانش عندهم عقول. لا يجوز إنك تبيع هذه الجريدة اللي على الصورة الخليعة، ولا يجوز أن تشتريها وتدخلها بينك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، من ضمنها علم علمه ونشره. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. مبشرات مبشرات وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان. رمضان الرحمة. كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب الفضلاء الأجلاء. ما زلنا نواصل كيف يقضي المسلم الصائم يومه. أنت في عملك قد يغضبك بعض الناس فلا تغضب، قد يسبك بعض الناس فلا ترد عليه، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم كما ثبت في صحيح البخاري. وقد يختبرك الله عز وجل بمثل هؤلاء السفهاء الذين قد يسفهون عليك، فعليك أن تتحمل وتصبر لأنك صائم ولك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أيضا الابتسامة ينبغي ألا تفارق وجهك، لأن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وأنت صائم كذلك ينبغي أن تكون مثالا للمراقب لربه عز وجل. إذا فرغ عملك على مكتبك فلتستغل هذا الوقت في تلاوة القرآن الكريم أو في التسبيح والتكبير والتهليل، فإن الوقت شريف جدا. والعداد يعد 30 29 28 27، وهكذا 10 5 4 3، ما باقي إلا يومين وانتهي رمضان. يوم واحد انتهى رمضان وانقضى رمضان. لا بد أن نستغل ونستثمر هذه الأوقات في طاعة الله. أذن المؤذن لصلاة الظهر، ينبغي أن تكون مستعدا قبل الأذان، متوضئا متجهزا. تقوم تصلي 4 ركعات قبل الظهر، ثم تصلي الظهر، و4 ركعات بعد الظهر. ما شاء الله، تطبق السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتهاون في الصلاة وأنت في رمضان، تتقن عملك، لا تنم في عملك، لا تقول أنا صائم وعند عذر إذن تهمل في عملك. لا، أنت أجدر أن تتقن عملك في رمضان. خرجت من عملك إلى بيتك، تحب أن تستريح بين الظهر والعصر، لا بأس أن تستريح بين الظهر والعصر بنية أن تعان بذلك على قيام الليل، تنوي بالقيلولة قيام الليل. هناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وكان عبد الله بن الإمام أحمد يقول كان أبونا يأخذنا، كان أبي يأخذنا يعني الإمام أحمد، ويقول قيلوا يا أبنائي فإن الشياطين لا تقيل. ويقال استعينوا على قيام الليل بالقيلولة، تستريح قيلولة ثم تستيقظ لصلاة العصر، تتوضأ وتذهب إلى المسجد، كذلك تقول دعاء الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلب نورا وفي سمع نورا إلى آخره، تسبح تكبر تهلل إذا ذهبت إلى المسجد، صليت قلت دعاء دخول المسجد، صليت تحية المسجد أو صليت سنة العصر، ثم صليت العصر وجلست، تريد أن تذهب إلى البيت، لماذا؟ أنت ليس عندك عمل في البيت، اجلس اجلس من العصر إلى المغرب تقرأ قرآن، ستقرأ ثلاثة أجزاء كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الثاني ستأخذ أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط، فذلك من الرباط، كأنك مرابط في سبيل الله كما ثبت في صحيح مسلم. الأمر الآخر كما ثبت في الصحيحين أن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلى، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، ما لم ينتقد ضدك، كنت جالس الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الملائكة تدعو لك من العصر إلى المغرب وأنت جالس، حتى لو لم تقرأ شيئا الملائكة تدعو لك لأنك جالس مكان الصلاة. هذه فرصة إذا لم يكن عندك شيء عمل في البيت، يعني هذه فرصة، أما إذا كان عندك عمل مهم فاذهب. اقترب وقت المغرب، سيوضع أمامك التمر، أذن المؤذن صلاة المغرب، بسم الله، تناول التمرات وترا، وتذكر ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول أنس بن مالك كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأنت تناول التمر انوي بهذا التمر تطبيق السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحمد ربك الذي حل لك هذا الطعام الذي كان حراما عليك قبل قليل، واحمد ربك أن وفقك لصيام يوم كامل وإتمام طاعة كامل بالله تبارك وتعالى، وما توفيقك إلا بالله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا أفطرت فقل هذا الحديث وهو حسن بشواهده، ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. دعوات قليلات بين الأذان والإقامة، أقيمت الصلاة، صليت المغرب، ذهبت إلى بيتك، وضع العشاء بين يديك، انتبه انتبه انتبه فإن الشيطان سيشهي لك الطعام لكي تأكل كثيرا، فلا تتلذذ لا بصلاة العشاء ولا بقيام الليل، كل أكلا خفيفا لكي تستطيع أن تصلي التراويح بلذة، تشعر بروحانية الصلاة. وبعد التراويح كل إذا شئت، يعني اقسم عشاءك على قسمين، قسم قبل التراويح قسم بعدها، أنا أقول لك ذلك وجر إن شاء الله. فإذا خففت في العشاء أنت جئت من المسجد وقلبك معلق بالمسجد، جئت جلست بين أبنائك بسم الله، وضعوا الطعام، أكلت، قمت صليت سنة المغرب، يلا يا أولاد هيا بنا إلى المسجد، باقي على العشاء ساعة، هذه الساعة ندرك بها الصف الأول، نقرأ فيها جزئين من القرآن الكريم، الجزء يأخذ نصف ساعة، جزئين من القرآن الكريم، نأخذ أجر انتظار الصلاة، نجلس نحن في شهر العبادة، ماذا نجلس نتكلم، هيا بنا إلى بيت الله عز وجل. تخرج من بيتك تقول دعاء الخروج، دعاء الذهاب إلى المسجد، تسبح وتكبر وتهلل حتى تصل إلى المسجد، دعاء الدخول، دخول المسجد، ثم تصلي تحية المسجد، تجلس تقرأ قرآنا حتى يأتي وقت الأذان، أذن المؤذن، تصلي السنة أو تدعو بين الأذان والإقامة، ثم تصلي العشاء وتصلي التراويح، صليت التراويح حنيئا لك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت خففت في العشاء، شعرت بلذة التراويح، شعرت بجمال صوت القارئ بخلاف الذي أكل وشبع لا يشعر بشيء، لا بلذة الصلاة ولا بحلاوتها. نسأل الله أن يخفف عنه ما في بطنه من هذه الأطعمة الكثيرة. صليت التراويح الحمد لله، سيشغلك الشيطان لكي تسهر لا لا لا تصفر فيه، ارجع إلى بيتك، إذا أردت أن تتناول شيئا خفيفا من الطعام فافعل، وإلا فنم، نم مبكرا لكي تستيقظ مبكرا لتناول السحور ولصلاة ركعتين، تفك بهما عقد الشيطان، فأنت بين صلاة وتلاوة قرآن وذكر وتسبيح. سألني سائل يقول: ما هي العبادة التي أركز عليها في رمضان؟ تلاوة القرآن، الصدقة، الصلاة، التراويح. قلت له: أخي الكريم، اعلم أن أبواب الخير كثيرة، لا تحصر نفسك في باب أو بابين فقط، حاول أن تأخذ من كل باب قسطا لتكون من أهل هذا الخير ومن أهل هذا الخير ومن أهل هذا الخير. تلاوة القرآن أفضل شيء تقدمها، محافظة على الصلاة في وقتها، قيام الليل والتراويح لا تتركه، لا تحرم نفسك من بر الوالدين في رمضان، لا تحرم نفسك من صلة الأرحام في رمضان، لا تحرم نفسك من شهود الجنائز في رمضان، فهي مضاعفة، الطاعات في رمضان مضاعفة، قيراط من الأجر وقيراط قيراطين من الأجر كما ثبت في البخاري. لا تحرم نفسك من الصدقات في رمضان، صدقات مضاعفة، أنتم تعرفون الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان كريما جدا. اسمع لابن عباس كيف يصف صدقات النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، يقول: وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالصدقات من الريح المرسلة، الريح المرسلة بالمطر، أي أن صدقات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر من عدد قطرات المطر من كثرتها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في رمضان. حاول تتصدق كل يوم بصدقة، لو بجنيه، بنصف جنيه، بأي صدقة. لماذا؟ لأنك إذا تصدقت بصدقة نزل ملك من السماء فدعا لك، والدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إذن الملك يدعو لك بأن يخلف الله عليك لأنك تصدقت ولو بالقليل. مسألة حذرك، إياك أن يدخل عليك رمضان وأنت بينك وبين المسلم خصوم، فإن هذه الخصومة قد تمنع المغفرة. فأنت تحفظ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظرها بين حتى يصطلح، أنظرها بين حتى يصطلح، أخرهما من المغفرة حتى يصطلح. أخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وعليك، وأن يجعل رمضان هذا من خير أيامك تقترب منه، تقترب به إلى الله عز وجل، تزداد به حسنات، ترتفع به درجاتك عند الله. وإلى الذين رضحوا في المعاصي زمنا طويلا، عودوا إلى الله، فبعد قليل سوف ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا صيام رمضان كما تحب وترضى يا رب العالمين. نأخذ اتصالاتكم يا أيها الأحباب. الأخ أحمد، تفضل سؤالك أخي الكريم. تفضل أخ أحمد سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وفضلتك بخير. أنت طيب، الله يحفظك ويرعاك. بعد ما فضلتك كان عندي سؤالين بس لو تكرم. تفضل. السؤال الأولاني كنت عايز أسأل عن الإسناد الحديث اللي هو بيقول: من شغله. ارفع صوتك، بارك الله فيك. أعطيته أفضل ما تسألني. وإن كان إسناده صحيح كنت عايز أعرف معناه. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة للكمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمعة من المن ومعها شفاء العين. وأكثر الأطباء ما يعرفوش معنى الكمعة، فهل الأمر مطروق مثلا الأطباء، ولا ممكن الأمر يكون في ساعة ممكن استخدام الكمعة نفسها؟ طيب، حاضر إن شاء الله. واضح؟ واضح، بارك الله. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، أم محمد تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا في شخص واحده يعني الاتصال انقطع. طيب، لعل أختنا الكريمة تعاود تتصل مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد من ليبيا، تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليك وعلى السائل. أكرمك الله وبارك فيك. حضرت الشيخ، لا عندي مجموعة من الأسئلة لكن أنا حأقتصر على ثلاثة أسئلة فقط. أولا أريد أن أسأل عن دعاء القنوت في صلاة الصبح، هل هو من السنة أم إيش يعني؟ السؤال الثاني، نحب نسأل على وقت الدعاء في الصلاة، يعني هذا الدعاء السجود هل هو عقب الصلاة، يعني هل هو بعد التشهد أو بعد السلام؟ السؤال الثالث والأخير، من فضلك أريد منك أن تذكر لي بعض أمهات الكتب أو العناوين اللي تنمي معرفتي بالسنة النبوية. حاضر إن شاء الله. طيب، أم محمد من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، احنا إن شاء الله كنا طالعين عمرة نصف الثاني في رمضان، كيف تكون عبادتنا احنا النساء؟ كنت أتابع حلقتك وأكثر العبادات والاعتكاف للرجال، واحنا النساء كيف تكون العبادة؟ طيب إن شاء الله. قبل أن أطلع وبعد أن وفي المسجد الحرام إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخونا محمد من ليبيا، تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ وحيد؟ الله يسلمك وبارك فيك. حكم ارتداء الأساور النحاسية الطبية. الأساور النحاسية، نعم حاضر أجيبك إن شاء الله. نعود إلى إخواننا الكرام. أخونا الأخ أحمد يقول، ما درجة حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ هذا حديث ضعيف. حديث الكماءة من المن وماءها شفاء للعين، هذا حديث صحيح، والأطباء الآن اكتشفوا فيها عدة علاجات لأمراض كثيرة من العين. ويرجع، يمكن أن تدخل على موقع الإعجاز العلمي، هيئة الإعجاز العلمي القرآن الكريم، ففيها بحوث أكثر من بحث في الكماءة إذا أردت التوسع فيها والأمراض التي تعالجها من أطباء متخصصين. أخونا الأخ أحمد من ليبيا، دعاء القنوت في الصبح. دعاء القنوت في الصبح عند مالك والشافعي أنه سنة، عند الشافعي أنه قبل أنه بعد الركوع، عند مالك أنه قبل الركوع سرا، عند الشافعي بعد الركوع جهرا. أبو حنيفة وأحمد على أنه ليس من السنة وأنه بدعة، والحقيقة أن القول الثاني أقوى، أنه ليس من السنة أقوى، لأن الشافعي وأحمد، الشافعي ومالك رحمهم الله، اعتمدوا على حديث ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، وهذا حديث منكر باتفاق المحدثين. أما الآخرون أبو حنيفة وأحمد اعتمدوا على حديث أبي مالك الأشجعي حينما قال له ابنه، يا أبت أنت صليت خلف أبي بكر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة، هل كانوا يقنطون في الصبح؟ قال أي بني محدث، أي بني محدث. فالحديث، وهذا حديث صحيح، فالصحيح أنه ليس من السنة، لكن لو صليت خلف إمام يقنط فاقنط، إنما جعل الإمام ليؤتم به. دعاء السجود، وأنت في السجود تدعو، أما الدعاء في دبر كل صلاة يكون بعد التسليم. أمهات الكتب التي تعرفك بالسنة تبدأ بالتدريج، تقرأ رياض الصالحين كل يوم، تقرأ 50 صفحة حتى تنتهي من رياض الصالحين، ثم تقرأ مختصر البخاري، مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي، ثم مختصر مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، هذه بالنسبة لكتب السنة. تقرأ كتاب اسمه مشكاة المصابيح للإمام التبريزي، هذه متون السنة، يعني بالنسبة للإنسان المبتدئ للثقافة العامة. أما بالنسبة لشروح السنة فيمكن أن تقرأ شرحا مبسطا سهلا لرياض الصالحين، وشرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح الإمام النووي لصحيح مسلم رحمه الله تعالى. وإذا أردت أن تقرأ شرح البخاري فلا تأخذ فتح الباري لأنه صعب، خذ شرح القسطلاني هذه الساري في شرح صحيح البخاري، سهل ومبسط في شرح البخاري. وهناك كتب أخرى طبعا في السنة لكن أنا أعطيتك هذه، يكفيك هذا الآن. أختنا الكريمة أم محمد من تونس تقول: ماذا تصنع في العمرة؟ أقول لها ولغيرها ممن يذهب إلى العمرة: أرى أناسا في العمرة يفتحون القرآن ويريدون أن يختموا المصحف عدة مرات في مكة، ويظنون أن تلاوة القرآن في مكة لها أجر أكثر من غيرها. حقيقة أنا لا أعلم دليلا يبين أن تلاوة القرآن في مكة أفضل من غيرها، لكن هناك عبادتان خصت بهما مكة ينبغي أن لا يغفل عنهما الحج والمعتمر، هما عبادة الطواف وعبادة الصلاة. فعبادة الطواف لا تفعل إلا بمكة، تطوف سبعا وتصلى ركعتين، تطوف سبعا وتصلى ركعتين في اليوم، تطوف عدة مرات، تطوف سبعا وتصلى ركعتين، لا تحرم نفسك من عبادة الطواف. عبادة الصلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة بمئة ألف صلاة، فتكثر من الصلاة، تقوم تصلي مثلا في اليوم 50 ركعة 70 ركعة 100 ركعة، تصلي من الظهر من الضحى إلى الظهر، تصلي بين الظهر والعصر، تصلي بين المغرب والعشاء، تصلي بعد العشاء. السؤال: صلاة النافلة قيام الليل، صلاة النافلة وصلاة النوافل المطلقة في الحرم، أيهما أفضل، تصلى في الحرم أم تصلي في الفندق المجاور للحرم؟ صلاتك في الفندق أفضل من صلاتك في صلاتك في الفندق أفضل من صلاتك في الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته خير له إلا المكتوب، إلا المكتوب. الأخت المسلمة أيهما أفضل لها، تصلي في الحرم ولا تصلي في الفندق؟ نحن نتكلم عن الأفضلية، الأفضل أن تصلي في الفندق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. إذا لا بأس أن تصلي صلاة أو حاجة في الحرم، لكن لو صلت في الفندق كان الأجر أعظم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجعل صيامنا هذا صياما طيبا مباركا يقربنا من ربنا تبارك وتعالى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يصدى للعالم، أو رزق أو لين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، أو طاعة أم في تقوى، ما أكرم صلة الأرحام، أو صدقة في سر تعطى في ليل والنهار.